حصريا على موقع djkimo.com. ماسك الحديدة واللي جاي كله طرش عشان اللي فات متمرش هنشوفوني جيبوا مرش عيا العويلة من الكيف تهارو هارش بعدي بمزاجي ولما بقفش مش بحل هدوس عليكم كل غل وصولي سبتة ومش بقل انا قلبي ميت وانتو عيال قلوبها فين ايه باشا البلد قدع ولد دايما رقبتي سدادة وليكو سند بتقولي هدد مش جمالة عدد نيتي سالكة مدد يا ربي مدد انا عبد عموم الناس انا الاساس انا التقيل على القديم انا التراث انا جاي بتقولي من غير حراس انا سعري غالي عليكم انا الماس انا مش هعاتبك ولا لومك قليل الاصل من يومك طوب الرجولة مش توبك طوب الرجولة المحسوبة انا مش هعاتبك ولا لومك قليل الاصل من يومك طوب الرجولة مش طوبة طوب الرجولة المحسوبة داخل بالبوجاتي جاتي بيشغلني اللي قاتي خلاص صبطت حالي والبليه لعبت معايا يا دنيا هاتي هاتي بطير في كشاتي والفرحه مسعاني رامي الهم ورايا ربي تمشي تاتا تاتا بالخلقه والتباتا بس ربك كرمنا عشان احنا جيانين اللي عملنا بايدينا بنطلع بيه نفسنا اظن من حقنا من بعد تعب سنين انا الكبير مفيش عيال تتنطط انا اللي اقوله يمشي مش بكتر انا التقيل وانا اللي اقول وخطر من غير سلاح هعورك وخرج شوف حاجه طب تعالى قرب ترفع عينيك نخرمها يلا ضرب في الجهد اللي بيك يا الا وخلي اللي ما يشتري يتفرج ايه باشا البلد قدع ولد دايما رقبتي سدادة وليكو سند بتقولي هدد مش جمالة عدد نيتي سالكة مدد يا ربي مدد انا عم عموم الناس انا الاساس انا التقيل على القديم انا التراث انا جاي بتقولي من غير حراس انا سعري غالي عليكم انا الماس انا مش هعاتبك ولا لومك قليل الاصل من يومك طوب الرجولة مش طوبك طوب الرجولة المحسوبة انا مش هعاتبك ولا لومك قليل الاصل من يومك طوب الرجولة مش طوبك طوب الرجولة المحسوبة حصريا على موقع djkimo.com.